أي حققوا أصل الإيمان. ولهذا كان بعض السلف يطلق هذا الإيمان حتى على أصحاب الكبائر، كما ذكر الحافظ بن رجب أن أهل العلم من أهل السنة اختلفوا في مسمى الفاسق، فمنهم من قال مؤمن، ومنهم من قال مسلم، ومنهم من قال مؤمن ناقص الإيمان. وهذا الاختلاف هو اختلاف لفظي، وهو يرجع إلى معنى واحد، فمن سماه مسلما باعتبار أنه دخل في الإسلام وثبتت له أحكامه، ومن قال هو مؤمن باعتبار أصل الإيمان، ومن قال هو مؤمن ناقص الإيمان باعتبار ما طرأ عليه من الذنوب التي فيها نقص الإيمان. ويلاحظ في هذا أن بعض أهل العلم يطلق الإيمان حتى على الفاسق، وهذا الإيمان هو الذي كان بعض السلف يقول نحن مؤمنون عند الله بالإقرار، وبعضهم يقول مؤمنون بالأحكام، يعني كما جاء في النصوص في العتق فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة المؤمنة هنا هي المسلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أي إيمان هذا؟ أصل الإيمان، لأنه ما سألها عن شرائع الإيمان وشعبه وهل حققت الإيمان الكامل أم لا، وإنما سألها عن الأصل الذي تكون به مؤمنة، يعني في أصل إيمانها، وهو معنى الإسلام. فهذا الإطلاق هو الذي يخاطب الله عز وجل به عموم المسلمين، وكل مسلم هو مؤمن بهذا الاعتبار، أي حقق أصل الإيمان. وأما الإطلاق الآخر فهو إطلاق الإيمان على من حقق الإيمان الكامل، وهذا الإطلاق هو الذي عناه المصنف هنا بالقاعدة، قال في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. ومعلوم أن الإيمان شعب، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب الإيمانية هي التي تمثل الإيمان الكامل، فمن حققها حقق الإيمان الكامل. فهذا الإيمان هو الإيمان الكامل الذي ترتب عليه الجزاء والثواب العظيم عند الله عز وجل، وهو الذي وعد أهله بدخول الجنة. ومن هنا كان بعض السلف إذا سئل عن الإيمان فإنه لا يجزم به ولا يقول أنا مؤمن. ليس هذا الاستثناء أو هذا التوقف في أصل الإيمان، لأن المسلم لا يشك في أنه دخل في الإسلام وهو مؤمن بالأصل، ولكن كانوا يرون أن الإيمان يطلق على الإيمان الكامل، ولهذا بعضهم يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبعضهم يقول لست في شك من أصل إيماني، وبعضهم يقول نحن مؤمنون عند الله بالإقرار. وأما الإيمان الكامل الذي يترتب عليه دخول الجنة فلا يقطع المسلم لنفسه به، ولهذا عامة السلف يرون الاستثناء في الإيمان إذا أريد به الإيمان الكامل الذي يترتب على تحقيقه دخول الجنة. وهذا الإيمان لو قطع المسلم لنفسه به قطع لنفسه بالجنة، لأن الله عز وجل أخبر عن المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الصفات التي ذكرها، ووصف أهلها بالفلاح، والفلاح هو دخول الجنة. فهذا الإيمان الكامل هو الذي ذكر الله عز وجل خصاله وصفاته وشعبه ووصف به المؤمنين. وهذه الخصال التي ذكر المصنف كما هو ملاحظ منها خصال اعتقادية ومنها قولية ومنها عملية. وذكرهم الله عز وجل كما في في الآيتين من الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، يعني الذين حققوا الإيمان الكامل والحقيقة الكاملة له. فهؤلاء هم الذين وصفهم الله عز وجل بالإيمان الكامل. أحيانا يذكر بعض شعب الإيمان، وأحيانا يصفهم ببعض آثاره: إذا ذكر الله وجلت قلوبه، ووجل القلب هو أثر للإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه زيادة الإيمان لقوة الشعب ولكثرتها ولتحقيقها، وعلى ربهم يتوكلون، هذه شعبة عملية تعلق بعمل القلب، بعمل القلب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة هذه شعبة عملية ظاهرة. فإذا سائر النصوص والآيات التي ذكر فيها الإيمان على هذا الوصف تذكر بعض الشعب، وأحيانا يتوسع في ذكر الشعب، يذكر الله عز وجل كثير من الشعب، وأحيانا يذكر بعض الشعب في مقام يقتضيه المقام. ومجموع هذه النصوص كلها تدل على أن هذه الشعب هي من الإيمان، وأن كل ما ذكره الله عز وجل وصف به المؤمنين فهو من شعب الإيمان. متى ما حققها المسلم زاد إيمانه بحسب ما حقق من هذه الشعب. ولهذا جمع السلف، جمع أهل العلم وبعض المصنفين في شعب الإيمان، تتبعوا هذه النصوص وجمعوها ونظروا بينها وبين حديث الشعب، واستخلصوا هذه الشعب وهي تزيد عن 70 أو 60 أخذا من النصوص. وهذه الشعب منقسمة باعتبارات كثيرة كما ذكرنا في بعض الدروس، منقسمة باعتبارات كثيرة بحسب درجة المشروعية إلى واجبات وإلى مستحبات، وبحسب الأركان من غيرها، منها ما يتعلق بأركان الإيمان، منها ما يتعلق بأركان الإسلام، منها ما يتعلق ببقية الواجبات، وهي باعتبار ما تقوم به من أجزاء البدن، منها اعتقادية، منها قولية، ومنها عملية، وهي باعتبار ما يتعلق بأصل الإيمان وفرعه، منها ما هو أصل في الإيمان إذا ذهب أصل الإيمان بذهابها، كالنطق بالشهادتين، إذا لم ينطق المسلم بهما لا يدخل في الإسلام ولا في الإيمان، وإذا أصر على تركها بعد أن قالها وأبى أن ينطق بها وأن يقر بها أو أن ينقاد لها يخرج من الدين. ثم وجد الخلاف بعد ذلك في الأركان الأربعة بعد الشهادتين، هل يكفر المسلم بتركها أم لا، خلاف بين أهل السنة، وأشد ما يكون الخلاف في مسألة الصلاة، وهل يكفر الرجل بتركها أم لا. وأما ما بعد أركان الإسلام فأهل السنة مجمعون على أنه إن ترك هذه الشعب الواجبة فإنه آثم وناقص الإيمان، ولكن هذا النقص لا يصل إلى حد الكفر. وهذا الذي قال فيه أئمة أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والخوارج كفروه، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وقالوا في منزلة بين المنزلتين، وكل من الخوارج والمعتزلة يشهدون له بالخلود في النار يوم القيامة، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. في النزاع بين أهل السنة وبين الطوائف المخالفة في هذا الجزء وهو بقية الشعب الواجبة بعد الأركان، وكذلك بقية الأركان فإن المرجئة لا يرون حتى الصلاة وما بعدها لا يرون أن تركها يؤثر في الإيمان، والخوارج يكفرون بها، لكن التكفير بهذه المباني أيضا قال به بعض أهل السنة، هذا من جهة التكفير ببعضها دون بعض. وأما من جهة نفي الإيمان بتركها فإن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب من هذه الشعب، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو على فعل محرم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهذه معاصي ينفى الإيمان بفعلها، وكذلك بقية الواجبات ينفى الإيمان بتركها. وأما المستحبات فإنه لا ينفى الإيمان بتركها لأنها من الشعب المستحبة، من أتى بها زاد إيمانه، ومن تركها فإن الإيمان الواجب لا ينقص بتركها، لأن الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب، فالكمال الواجب هو تحقيق الشعب الواجبة، وهذا من حققه دخل الجنة ابتداء، والكمال المستحب هو أن يأتي بجميع المستحبات بعد تحقيق الواجبات. فهذه الشعب التي تنقسم على الاعتقاد وعلى القول وعلى العمل، وهي منقسمة باعتبارات كثيرة بحسب درجة المشروعية، هي التي نبه عليها المصنف أن الله يصف أهلها بهذه الشعب في مقام التمدح والثناء وفي مقام ذكر الثواب والجزاء لهذه الشعب الإيمانية. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات، وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن، والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. ثم بعد أن ذكر المصنف جملة من الشعب الإيمانية التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين، قال إن هذه الأوصاف وهي حقيقة الإيمان المطلق، علماء يقولون مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان هو الأصل، أصل الإيمان، فهذا الإيمان المطلق أخبر الله عز وجل عن ثمراته كما أخبر عن شعبه وعن خصاله، أخبر عن ثمراته، وهذه الثمرات عظيمة كما قال المصنف، كل ثمرة منه تعدل الدنيا وما فيها، لأن هذه الثمرات متعلقة بسعادة العبد في الدنيا والآخرة. وهذه الثمرات منها ما يكون في الدنيا من رضا الله عز وجل الذي يستلزم التوفيق والهداية والثبات والفقه والعلم وطمأنينة القلب بالإيمان وانشراح الصدر به، ثبات على طاعة الله وأن يهدي الله عز وجل عبده ويعصمه كما جاء في حديث الأولياء في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه وفي سائر أحواله. ومنها ما يتعلق بالجزاء الأخروي، وهو أن الله يثبتهم على الصراط وينجيهم من أهوال يوم القيامة ويدخلهم الجنة ويغفر لهم ويثقل موازينهم ويتجلى لهم وينظرون إليه ويسبغ عليهم من رضوانه ومن رحمته الشيء العظيم. ومنها ما يتعلق بما يتعلق بالمؤمن من الذرية والأرحام والأقارب، فإن الله يحفظ الصالح، يحفظ الذرية بالصالح من أهله، ولهذا فإن الصالح يحفظ في أهله وفي ماله وفي سائر أحواله. ومنها ما يتعلق بحفظ الأموال وسائر الحقوق والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض إلى غير ذلك من الآثار العظيمة التي جعلها الله عز وجل ثوابا ومن ثمرات الإيمان الشرعي. وهذه كما قال المصنف أكثر من 100 ثمرة، بل يزيد، يعني ما جاء في كتاب السنة من ثمرات الإيمان يزيد عن هذا العدد، لأنها ثمرات عظيمة متعلقة بأحوال العبد في كل أموره، في دينه وفي دنياه، في صحته وفي بدنه وفي ماله وفي أهله وفي زوجته وفي سائر أموره في الدنيا والآخرة. جعل الله هناك ثمرات وجزاء وثواب من الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف كما أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال؟ ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 29، وهي في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. معرفة العبد لأجناس علوم القرآن، الأجناس جمع جنس، والجنس هو النوع، والمقصود أن القرآن اشتمل على عدة أنواع وأجناس من العلوم. فمتى ما عرف هذه العلوم وفهمها واستدل بالنصوص المقوية لحقائقها، فإن القرآن جاء بهذه العلوم. وما يذكر في موطن يذكر في موطن آخر بتفصيل وشرح وبيان. فمتى ما ضم النصوص بعضها إلى بعض وجمع الآيات في الباب الواحد ظهر له من العلم، ووقف على دقائق هذا العلم ما لا يجده في كتاب آخر. ثم ذكر المصنف أن هذه العلوم إذا عرفها الإنسان تمكن من العلم الصحيح ومعرفة العلم الشرعي. وهذا العلم الشرعي الذي مدح الله عز وجل أهله وترتب الثواب على تحقيقه ونال به من نال من الشرف والفضل يرجع إلى أصلين: إما علم بالله وإما علم بشرع الله. لا يخرج العلم الشرعي عن هذين الأصلين: إما علم بالرب المعبود وإما علم بالشرع الذي خطبنا به. وما سوى ذلك من العلوم إما أن تكون علوم هي مقدمات لهذه العلوم، أو علوم تسمى علوم الآلة التي تفهم بها هذه العلوم، أو علوم دنيوية قد تكون نافعة للناس في دنياهم. لكن العلم الشرعي لا يخرج عن هذين الأصلين: إما علم بالله وإما علم بما شرع الله لعباده. ولهذا ذكر المصنف أول العلوم وأعظمها هو علم التوحيد. أعظم العلوم في القرآن والتي اشتمل القرآن عليها وجاء ذكره في كثير من الآيات، بل القرآن كله في هذا العلم وفي تقريره، هو علم التوحيد. توحيد الله عز وجل في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، وفي ألوهيته. وجاء ذكر الأدلة في تقرير الربوبية وفي محاجة الملحدين أن الله عز وجل هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد، وأنه لا شريك له في خلقه ولا في إيجاده. ثم دعا الله عز وجل المؤمنين بهذا النوع العظيم، وهو علم فطري جبل الناس عليه وفطر الناس عليه، وهو معرفتهم لربهم. دعاهم بهذا العلم إلى تحقيق توحيد العبادة وإخلاص العبادة لله. فالخالق الذي تفرد بالخلق والإيجاد لا شريك له في ذلك هو المستحق للعبادة. ثم اشتمل القرآن على كثير من الأسماء والصفات المبينة والموضحة لكمال الله تبارك وتعالى ولما عليه الله عز وجل من الكمال المطلق الذي تعجز النفوس عن إدراكه. ولكن خاطبنا الله بكثير من الأسماء والصفات التي إذا درسها العبد وتأملها وعرف معانيها وعرف ما اشتملت عليه من الحقائق أدرك فيما خطب به من العلم عظمة الله، وأدرك الفرق بين الخالق والمخلوق، وأدرك الفرق العظيم بين حقيقة التوحيد والشرك، وميز التمييز الصحيح بين عبادة الله وعبادة غيره، لأن رأس الشر هو الجهل، ورأس الجهل هو الجهل بالله. وإذا جهل الناس ربهم وقعوا في الشرك ووقعوا في البدع ووقعوا في المعاصي. ولو أن الناس عرفوا ربهم ما عصوه طرفة عين أبدا، لأنهم كما قال المصنف جبل الناس على حب الكمال، وهذا الكمال البشري في محبة بعضهم لبعض فيما يظهر عليهم من صفات الخير، يحبون الكرم، يحبون العلم، يحبون الصبر، يحبون الشجاعة، جبلوا على هذا ولهذا يتمدحون بها. والرجل لو فقد بعض هذه الصفات وقيل إنه جبان أو بخيل لغضب لما جبل عليه الناس من حب الشجاعة والكرم وكراهية البخل والجبن. فهذا في البشر، فكيف برب العالمين الذي بلغ كماله الكمال المطلق الذي لا يمكن أن تحيط به العقول ولا أن تدركه النفوس، بل الناس لا يحصون ثناء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليه. بل الناس لو تأملوا صفة واحدة، صفة العلم، علم الله الذي أحاط بالمخلوقات قبل وجودها، وأن كل ما يقع في الوجود من الإنس والجن والملائكة والدواب والطيور والأسماك التي تسبح في قاع البحار، علم الله حركاتها وسكناتها قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة. علم هذا قبل أن يوجد وقبل أن يقع، ثم يوم القيامة ينبئهم بما عملوا، ويعلم من أخلص ومن لم يخلص، ومن عصى ينسى العبد معصيته، ويعلم الله عز وجل ذلك، ويغفر الله عز وجل له عن علم بالعبد وبحاله. أي صفة هذه الصفة؟ ما بهم من علم، العلم الذي في الملائكة وفي الإنس والجن كله من الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا أحببت عالما من العلماء فتأمل من الذي علمه، ومن الذي فقهه، ومن الذي أرشده. كل هذه المخترعات الآن، من الذي علم الصانع هذه الصنعة؟ إن الله خالق كل صانع وصنعته كما جاء في الحديث. إذا نظرت لصفة القدرة، قدرة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلقه كلام، يأمر الشيء فيكون، عندما يبعثهم يوم القيامة الأموات بكلمة واحدة يأمر الله عز وجل الأجساد التي تمزقت وتحللت في الأرض، والأجساد التي هي في بطون السباع وفي أجواف الأسماك وفي قاع البحار، يأمرها الله عز وجل أن تجتمع وترجع كما كانت وترجع. ذلك الرجل الذي جاء خبره وكان مذنبا وكان مؤمنا، خشي من العقوبة وقال لئن قدر الله علي ليعذبني، ففكر في حيلة يفر بها من البعث، فأمر أهله أن يحرقوه، يحرقوا اللحم ثم يدقوا العظم ثم يذروه في يوم راح أو حار. راح يعني شديد الرياح، وقيل أنه أمر أن يذر في البحر وفي البر مبالغ في فرار من البعث. قال لئن قدر الله علي ليعذبني. فلما جاء وقت البعث أمر الله البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فعاد هذا المخلوق كما خلقه الله أول مرة. انظروا إلى قدرة الله على هذا المخلوق الذي فر أو أراد الفرار من البعث. فقال له الله عز وجل ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. انظر إلى هذه الصفة أيضا، رحمة الله بهذا المخلوق بهذا العبد، لما علم بما في قلبه وأنه إنما فعل ذلك خشية لله، وعلم أن الله يجازي بالحسنات والسيئات، وأن الله يبعث العباد، وأن هناك جنة ونار. كان مؤمن لكن جهل هذه المسألة، وهذا من رحمة الله، عذره الله بجهله. الآن هذا لو حكمنا فيه العلماء أو حكمنا فيه، لو لم يرد النص لقال عامة العلماء هذا كافر، لأنه ينكر البعث أو ينكر قدرة الله على البعث. لكن رب العالمين علم أنه ليس بكافر، وإنما هو مؤمن لكنه جاهل، فعذره الله. هذه رحمة من الله عز وجل. وهكذا لو تأملنا صفات الله أدرك الإنسان أنه لم يؤدي شيئا من حق الله عليه. هذا مشهد، وهو مشهد الكمال في صفات الله عز وجل، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، أحاط بكل كبير وصغير، بكل صوت، بكل مناجاة، بكل همسة لا تخفى عليه، وهو فوق عرشه فوق سبع سماوات. بصره أحاط بالأشياء، لا يحجبه جدار ولا ظلمة ولا تحجبه الأماكن البعيدة تحجب بصره، يرى كل الأشياء ولا تخفى عليه. وهكذا كل صفة من صفات الله إذا تأملناها أدركنا عظمة الله. أين هذه الصفات من صفات المخلوقين، صفات الأولياء الذين يعبدونهم من دون الله، أموات في قبورهم لا يشعرون بعبادة من عبدهم، ولو كانوا في أقرب مكان إليه ما شعروا بها. هذا سيد الأولياء، سيد المرسلين، سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يكون في المدينة ويقع فيها ما لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر ما يعلم الغيب، يبحث عن علي بن أبي طالب، يأتي لبيته يبحث عنه ولا يدري أين ذهب، فيسأل زوجته فاطمة وابنته، فيقال إنه في المسجد فيأتيه. خرج إلى تبوك وما كان يعلم من تأخر عنه حتى أخبر، ثم جاءوا يعتذرون إليه ولا يدري ما في قلوبهم، وجاء الوحي من رب العالمين أن هذا مؤمن صادق وهذا منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم على فضله وعلى شرفه ومنزلته وما شرفه الله عز وجل به، فهو بشر لا يعلم الغيب، ليس له قدرة إلا ما أعطاه الله قدرة عليه، لا يخلق لا يرزق لا يوجد، وإنما هو بشر شرفه الله بهذه الرسالة بهذه المنزلة العظيمة، وليس في ولد آدم في منزلته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا نظرنا إلى مشهد آخر من مشهد كمال ربنا وموجب آخر لعبادته، وهو إحسانه لخلقه، إحسان الله عز وجل لهذا المخلوق، خلقك ولم تكن شيئا، هو الذي يسر ولادتك، وهو الذي أطعمك وأنت في الرحم، وهو الذي رزقك بعد أن خرجت إلى هذه الدنيا، هو الذي أجرى الدم في العروق، وهو الذي رزقك، وهو الذي أنعم عليك، وهو الذي يأكلأك بالليل والنهار. هذه الأنفاس تتردد في أجوافنا نعم من نعم الله، له بكل نفس نعمة، وبكل رزق النعمة، وبكل خير النعمة، هدانا إلى الإيمان وإلى الدين وبصرنا بذلك وأرشدنا إلى ديننا الذي حرم منه خلق كثير كانوا أذكى منا وأشرف نسبا، وهدانا بمنة وفضل منه، ثم ثبت المؤمنين على طاعة الله مع زيغ كثير من الذين كانوا على الدين زاغوا، ثبت المؤمن. من الذي ثبتك على الطاعة 40-60 سنة 100 سنة وأنت تصلي؟ بعض المسلمين يصلي يعبد الله 100 سنة، من الذي ثبته على الدين؟ ربه. فهذه النعمة العظيمة، ليس هناك مخلوق ينعم ويحسن لمخلوق إلا لطلب حظ نفسه، كما قال شيخ الإسلام حتى الأنبياء والرسل يدعون إلى الله لنجاتهم ويطلبون نجاتهم ورفع الدرجات في الجنة، والعلماء الأب والأم كل يعمل لحظ نفسه. وأما الذي يحسن عن غنى وكرم فهو رب العالمين، ينعم على عباده مع كمال غنى. لو تأمل الإنسان يا شيخ، لو تأمل الإنسان ما وزنه في خلق الله، ما وزنك أنت فلان ابن فلان في هذا الملكوت العظيم في الجن والإنس والملائكة؟ لا شيء. ومع هذا الله يفرح بتوبتك ويناديك في كل ليلة ويقبل توبتك وينعم عليك. وما ضر الله عز وجل لو ختم على قلب هذا العاصي وقال لن تفلح أبدا، ولن تهتدي أبدا ما ضر الله شيئا، لكنه يفرح بتوبته فرحا عظيما أعظم من فرح ذلك الرجل براحلته. أي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ ولهذا كلما استغنى الإنسان عن الإنسان لا يعبأ به. لو أن ملكا ممكن في ملكه وله من الجند ومن المطيعين له ما يعبأ برجل سفيه لا وزن له ولا قيمة له في ملكه، لا يعبأ به. فغنى ذلك الملك عن ذلك السفيه ما يمكن أن يقارن بغنى رب العالمين عن خلقه كله، فكيف بغنى الله عن فلان بن فلان من البشر من بني آدم؟ ومع هذا يحسن إليه ويتودد إليه، من أسمائه الودود، سبحان الله، ودود، يتودد إلى عباده، رحيم لطيف شكور، يقبل الحسنة ويضاعفها. فإذا تأمل الإنسان هذه الصفات عرف ربه وأقبل على عبادة الله، وعرف أن ما يؤدي من العبادة ليس بشيء ولم يؤدي شيئا، بل يعلم أنه ما عبد الله بعبادة إلا ولله منه عليه في هذه العبادة. فإذا صليت تقول أديت شكر الله وعبدت الله في هذه الصلاة، من الذي هداك إليها؟ من الذي أرشدك؟ من الذي أعانك؟ فإذا استحضرت قلت الحمد لله أن وفقني لهذه الصلاة، من الذي أجرى لسانك بهذه الكلمات؟ من الذي هداك إليها؟ فإذا تأملت وإذا بك لم تؤدي شكر هذه النعمة، له منا عليك في الحمد، من الذي أرشدك لهذا وفقهك بهذه المسألة؟ هو الله. ثم يدرك بعد ذلك العبد أنه لا يمكن أن يجازي ربه بشكر يكون منفصلا عن إحسان الله إليه، فالخير كله منه. ولهذا قال العلماء الشكر أن تدرك عجزك عن الشكر، هذا هو الشكر، أن تدرك أنك عاجز عن شكر الله عز وجل. لو أن المسلمين قرأوا القرآن وتأملوا هذه الأسماء والصفات والله ما التفتوا إلى غير الله، وما التفت المشرك لمن يعبد من دون الله، فأين هذه الحقائق العظيمة من صفات ذلك المخلوق الذي سبق وجوده العدم ويرد عليه الفناء، وهو ما بين ذلك معرض للأمراض والآفات؟ أين هذه من صفات الحي القيوم الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي أحاط علمه بكل شيء وقدرته بكل شيء؟ ولهذا هذه الحقيقة إما أن تعرف في الدنيا وهو أنه لا مقارنة بين الخالق والمخلوق، أو تعرف يوم القيامة، فالمؤمنون يعرفونها في الجنة بعد أن عرفوها بالدنيا، ولكن معرفة فوق هذه المعرفة. ثم بعد ذلك يقولون والله ما عبدناك حق عبادتك. وسيعرف هذه الحقيقة الكفار عندما يدخلون النار، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لا بد أن يعرفوا هذه الحقيقة. أين هؤلاء الأنداد الذين عبدوهم من دون الله من كمال ربهم الذي خلقهم وأوجدهم؟ كذلك إذا أردنا أن نستمد منهجنا من كتاب وتعلم أن هذا كتاب الله، كيف ينصرف المسلم لطلب الهداية من غير كتاب الله؟ كيف يطلب المسلم منهجا له في عبادته من طريقة فلان وفلان وعنده كتاب الله؟ كيف يرجو المسلم الهداية بإعراضه عن كتاب الله والله عز وجل يخبر ومن أصدق من الله قيلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ هل هذا مؤمن آمن بهذه الكلمة وبهذه الحقيقة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم يطلب منهجا له في السياسة أو في الحرب أو في السلم أو في العبادة أو في تربية أبنائه أو في معاملة زوجته أو في عبادته لربه، يطلب هذا من غير القرآن؟ أين الإيمان؟ هل الإيمان مجرد كلمة يقولها الإنسان نحن مؤمنون نحن مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، كلنا نقول هذه الكلمة، لكن أين نحن من امتثال ذلك، من امتثال هذه الحقائق؟ ولهذه هذه الكلمات يسأل عنها العبد في قبره، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن كان مؤمنا بها مستقيما عليها أجاب، وأما إن كان يقولها بلسانه وهو بمعزل عن العمل يقول رضيت بالله ربا ويعبد غيره ويقر لنبيه بالرسالة ويطلب الدين من منهج فلان وطريقة فلان وما ورث عن الآباء والأجداد، ويقول الإسلام ولربما كان على الشرك والبدع، فلا يوفق للإجابة إلا من استقام عليها اعتقادا وقولا وعملا وفرحا بها. هذه والله أعظم بشارات، أن تكون ممن اصطفاك الله لعبوديته واصطفاك لأن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاك أن تكون مسلما، هذا جماع الخير. لو أن الإنسان خير في نفسه ما اختار أن يعبد غير ربه، ولو خير بين الأديان ما وجد أفضل من الإسلام، ولو خير بين الرسل لن يجد أفضل من هذا النبي. فاصطفاك الله لهذه الأصول العظيمة، فما على الإنسان إلا الاستقامة عليها وأن يتفقه في دينه، ولا ينشد منهجا ولا طريقا ولا مسلكا إلا من القرآن. يقرأ القرآن لا للتلاوة فقط، وإنما للتفقه والعمل والاجتهاد في تحكيم القرآن في كل أحوالنا. لا يحكم القرآن في حال السعة وإذا عصفت بالأمة الفتن أخذت تتلمس الطريق من الشرق والغرب، كيف تختلف أمة وتتنازع وهذا القرآن بين أيديها، تتلو القرآن ويختمون القرآن، منهم من يختم القرآن في يومين في ثلاثة، نقرأه كثيرا ولكن هل عملنا به وهل طبقناه وهل تدبرنا القرآن وهل عرفنا ربنا بتلاوتنا لهذا القرآن؟ إذن هذا العلم العظيم هو أصل العلوم، وهو العلم بالله، وأن يتدبر الإنسان كلما قرأ آية تأمل هذه الصفات العظيمة وهذه الأفعال الحكيمة ومدى إحسان الله عز وجل لعباده، عند ذلك استشعر المؤمن قوة اليقين وقوة الإيمان وأنه على دين عظيم يفرح به ويسأل الله الثبات عليه ويقبل على عبادته، وهو مستيقن أنه على حق، وهو مشفق في الوقت نفسه من أن يحرم هذه الهداية، فهو منطرح بين يدي ربه في كل لحظة وفي كل وقت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعلم أنه مهما بلغ في الإيمان وفي الطاعة أنه يخشى عليه الفتنة، لأنه لا يأمن مكر الله ولا يأمن أن يؤاخذه الله بزلة أو بكلمة أو بذنب يختم له بذلك الذنب فيخسر ويهلك بسبب هذه المعصية وبسبب سوء الخاتمة. فهذا أصل عظيم وقد قدمه المصنف في هذه القاعدة، وهو علم التوحيد ومدى أثر هذا العلم في استقامة العبد وفي طاعة الله عز وجل. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. ففي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. ثم ذكر المصنف من علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما قص الله عز وجل علينا من القصص، وهناك من السور من القرآن ما هي بأسماء بعض الأنبياء الذين قص الله علينا وقصصهم، وهناك سورة الأنبياء والقصص وما تضمن القرآن من قصص هؤلاء الأنبياء. فهذا باب عظيم من أنفع الأبواب ومن أنفع العلوم، فإن في قصصهم عبر ومواعظ وفيهم قدوة. نجد أنهم جميعا حققوا التوحيد، نجد أنهم جميعا يتضرعون إلى الله، يدعون الله، متواضعون، تنكسر قلوبهم أمام تضرعهم لله عز وجل، يسألون الله الثبات على التوحيد، كما قال إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يحسنون إلى الخلق، يدعونهم إلى توحيد الله، يصبرون على الأذى، هم على أخلاق عالية، على تنزه من الأخلاق الرديئة، شرفهم الله عز وجل بطيب النسب، فهم من أشراف أقوامهم وهم سادة أقوامهم، وفضلهم بالأخلاق الطيبة وشرفهم بالرسالة والوحي، فهم خيار بني آدم وصفوة البشر، ومع هذا هم متفاوضون فيما بينهم عليهم الصلاة والسلام. وأعلى أعلاهم شرفا ومنزلة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو سيدهم وإمامهم وصاحب شفاعتهم، صاحب لواء الحمد، أول شافع وأول مشفع وأول من يفتح ويقرأ أبواب الجنة، وهو صاحب الوسيلة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، بلغ منزلة لم يبلغها أحد من بني آدم. وقد قص الله عز وجل علينا هديه وأخبر أنه على خلق عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: أعرف الناس به، من أعرف الناس بالرجل؟ أهله في بيته. قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. تصف حاله، تقول: كان إذا دخل بيته كان في خدمة أهله. رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تثقله هذه الرسالة عن خدمة أهله. والواحد منا اليوم إذا شغل في عمل بسيط أو يسير قال لأهلي: أنا مشغول، أنا ليس عندي وقت لهذا وهذا. قالت: كان يحلب شاته ويخصف نعله ويعين أهله، كان يمازح الصغير وتستوقفه المرأة تسأله عن حاجتها ولا ينصرف عنها. وصف أنه إذا قبض على يده ما يمسك يده حتى يمسك ذلك الرجل يده، ما سئل عن شيء في يده إلا أعطاه، كان يعطي وينفق إعطاء من لا يخشى الفقر. يدخل عليه عدوه وهو أشد الناس عداوة له، يخرج وقد امتلأ محبة له عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق العظيمة في رحمته بالأمة. أعداؤه أشد الناس عداء له المنافقون في المدينة، كان يدعو لهم ويسأل الله أن يغفر لهم حتى نهي، ورغب أن يدعو لهم أكثر من 70 مرة إلى أن نهي عن الدعاء لهم مطلقا. كل هذا من شفقته عليهم. يزور غلاما يهوديا، يهود في عدائهم وفي كيدهم ما منعه من الإحسان لغلام ودعاه إلى الإسلام وهداه الله عز وجل به. فهذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها الأنبياء، وأعظم ما يكون منها ما كان عليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للأمة أن تحتذي حذو الأنبياء وأن تقتدي بهم وأن يتخلقوا بأخلاقهم وأن يكون دراستهم لقصصهم كما قال المصنف: ليست سمرة، يعني ما تسمر الليالي بذكر القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والتغني بما كان عليه من الفضائل، هذا حق، أن الأمة تعرف هذا، لكن ليس المقصود هو ذكرها دون امتثال هذه الأخلاق، وإنما المقصود هو أن يعتبر الإنسان ويتعظ ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان، وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. نعم، من علوم القرآن علم أهل السعادة والخير والفلاح، وأهل الشر والخيبة والخسران. ومن حسن قصص القرآن أنه لا يكاد يذكر أهل الخير إلا ويذكر أهل الشر، لا تذكر الطاعة حتى تذكر المعصية، لا تذكر الجنة حتى تذكر النار، ليكون الناس على عبر. وأقوى ما يكون كما يقال دائما علم المقارنة، وأن تعرف الفرق بين هذا وهذا. فهذا جاء في القرآن كثير من قصص الصالحين والأخيار، كيف كانت حياتهم وكيف عاشوا وكيف ماتوا، كيف أن الله وفقهم وهداهم وجعل العاقبة لهم، في مقابل كيف كان حال أولئك الذين تنكبوا الصراط وخالفوا الدين وعادوا الأنبياء، كيف كانت حياتهم، كيف كان مماتهم وما مآلهم. قص الله علينا القصص منذ أن وجد هؤلاء إلى أن يدخل الناس الجنة والنار. وكأننا نرى الناس اليوم قد قامت الساعة ووقفوا في المحشر ووضعت الموازين ونصب الصراط، كل هذا قص علينا وذكر. وهؤلاء يدخلون الجنة ويترقون في مراتبها، وهؤلاء في النار ينادون ويدعون ولا يستجاب لهم. كل هذه الأمور قد قصت علينا وأخبرنا عنها، فلا يبقى بعد ذلك إلا امتثال الخير الذي أرشد الله عز وجل إليه. وما بقي من وسيلة من وسائل العلم إلا وقد بينها الله عز وجل، إما على سبيل التقرير أو على سبيل التمثيل أو على سبيل القصص وأن يرينا العبر. ليس لنا حجة، يأمر وينهى ويرغب ويرهب ويذكر لنا قصص الصالحين وقصص خصومهم، ويخبر لنا كيف كانت نهاية هؤلاء، كيف كانت نهاية هؤلاء. ما بقي هناك طريق ومسلك للهداية إلا وبينه الله لنا، فبعد ذلك ليس هناك حجة لأحد، لكن التوفيق بيد الله. هذا القرآن مع هذه الهداية العظيمة، فإن الإنسان لا يكون مهتديا بمجرد قراءة القرآن إلا أن يهدي الله قلبه. ولهذا الله عز وجل يهدي بهذا القرآن أقواما ويضل به آخرين، وهذا من حكمة الله. هذا القرآن الذي من قرأه عرف الخير والشر، هو هداية لأقوام وضلال لآخرين، لأن الأمور بيد الله. وهذا دليل على أن هداية القلوب بيد الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل، والرهبة من ضدها. أيضا من علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة والعقاب، هذه ثلاثة دور: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. ولكل دار من هذه الدور الثلاثة تعلق للروح بالبدن في هذه الدنيا، ثم تعلق في البرزخ، ثم تعلق يوم القيامة، وهو أكمل أنواع التعلق، وليس بعد ذلك مفارقة للروح من البدن، ويستقر الناس بعد ذلك في إحدى الدارين، إما الجنة وإما النار. قص الله علينا الجنة وما فيها والنار وما فيها، وبين لنا طريق الجنة، وبين لنا طريق النار، وبين لنا العلامات التي بها نعرف أهل الجنة في هذه الحياة. قص علينا أخبارهم وأحوالهم، وبين لنا علاماتهم، وبين الآثار الإيمانية. فإن من الناس من يمشي اليوم على الأرض ويعلم عند أهل الصلاح والخير أنه من أهل الفلاح، لما قامت به من الآثار التي بينها الله في كتابه. وترى الرجل وتخشى عليه أن يكون من أهل الهلاك لما ظهر عليه من الآثار والعلامات التي قصها الله علينا. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثنوا على رجل خيرا وأثنوا على آخر شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت أنتم شهداء الله في أرضه. فالمؤمنون بما يظهر على الرجل من العلامات يعرفون أهل الخير من أهل الشر. بماذا؟ بما علمهم الله، بما جاء في القرآن. كيف عرفنا أهل الإيمان إلا بصفاتهم التي قصها الله عليه؟ كيف عرفنا أهل الشر إلا بصفاتهم التي قصها الله عليه؟ ولهذا أنا قلت مرة لبعض الشباب: لن تجدوا الآن في القرآن أسماء المعاصرين، أن فلان ابن فلان أهل الهداية وفلان ابن فلان أهل الغواية، وإنما تجد أوصاف صفات الإيمان وصفات الشر والبلاء والفتنة والبدع. فانظر إلى ما قام بالرجل، تجد أنه يصلي، يصوم، يزكي، برا بوالديه، مطيعا لولي أمره، قائما بحقوق الله وبحقوق الخلق، تعلم أن هذا مؤمن. تجد آخر مشتغل بالفتن، بالغيبة والنميمة والفحش والبذاءة والخوض في أعراض المسلمين والفتن والدماء، تعلم أن هذا صاحب شر. أما تجد في القرآن فلان بن فلان من المعاصرين أهل الهداية، من أهل الهداية، وفلان من أهل الشر، لن تجد هذا. نعم، جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمم مضت، فرعون، وذكر أبو لهب، وذكر فلان وفلان، لكن الأسماء في القرآن قليلة من أسماء الصالحين كالأنبياء والرسل وأسماء المخالفين لهم. وأكثر القرآن في الصفات التي بها يعرف الرجل الآن. فهذا القرآن هداية لنا، لا يبيع الإنسان عقله يقول فلان أثنى على فلان. انظر لمن الذي أثنى عليه الله، وأما الخلق فيثنون على الرجل في غوايته. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، ويقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. اليوم بعض الناس الذي يكذب ويتملق ويحسن الكلام يمدح، والله عز وجل قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقوله. وقال: وفيكم سماعون له. فيكم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لو تكلم بعض المنافقين سمعوا لهم. الجد بن قيس هذا أحد المنافقين، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال: إني رجل شديد الرغبة في النساء ولي شهوة عظيمة، وإني أخشى إن خرجت معكم وأرى نساء بني الأصفر أن أفتن في ديني، فلا تفتني. بمقاييس البشر الآن والكلام الذي يسمع، هذه حجة عظيمة. ولكن جاء القرآن الخبر من رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب: ومنهم من يقول إذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. أي فتنة؟ فتنة النفاق. وإلا هذا لو كان الرجل صادق قد يكون له عذر عند الله، لكن ما قال هذا إلا نفاقا وفرارا من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن بعض الناس قد يتكلم بكلام يسمع وينخدع بها الناس، لكن انظر ما الذي له عند الله، ما الذي قام به من شرع الله. فهذه الصفات التي جاءت في القرآن يتبين بها الإنسان الهداية ويميز بين الخير والشر. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة. معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل. وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة. وإن كان غير تارك له فليتوب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه القاعدة بالتنبيه على علم الأمر والنهي، وهو أن القرآن اشتمل على الأمر والنهي، وموقف المسلم أن يقرأ القرآن ويتدبر هذه الأوامر والنواهي، فإذا مر به هذا الأمر وقف، وهل عملت بهذا أم لا؟ فإن عمل به نظر نظرة أخرى، وهو الثناء على الله أن وفقه لذلك، وإن رأى أنه مقصرا فيه عزم على العمل به وسأل الله التوفيق لهذا العمل. وهكذا إذا جاء النهي ينظر لنفسه هل هو ممن وقع في هذا المنهي عنه أم لا، فإذا وجد أنه من أهل التجنب له حمد الله على ذلك، وإن كان ممن وقع فيه تاب إلى الله. وهكذا يستعرض القرآن يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، ثم بعد ذلك إن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك أخذ نفسه باللوم وعقد العزيمة على امتثال أمر الله عز وجل، فإن هذا الأمر من رب العالمين، من ربك الذي خلقك، عندما يأمر أمرا ليس لنا الاختيار في أن نفعل أو لا نفعل أو نؤجل أو نسوف، بل تمتثل أمر الله عز وجل، لأن الذي أمرك هو خالقك، ليس الأمر من مخلوق لمخلوق، وإنما من رب العالمين لخلقه. وهذا الأمر لك فيه المصلحة في الدنيا والآخرة، وربك ما أمرك به إلا ولك فيه نفع، وما نهانا الله عن شيء إلا وفيه شر مستطير علينا، فربنا حكيم، ما أمر بأمر إلا ولنا فيه مصلحة، وما نهانا عن شيء إلا وعلينا فيه ضرر عظيم، ثم لو لم يكن إلا رضا الله أن نرضي الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فيكفي هذا في امتثال أوامر الله عز وجل. وهكذا يستعرض المسلم القرآن مع هذا العلم العظيم، وهو علم الأوامر والنواهي. وإذا تردد في شيء يجد بعض العلماء يقولون هذا النهي للتحريم أو للتنزيه، خذ بالعزيمة ولا تعرض دينك للخلل والنقص، فترك كل ما نهى الله عز وجل عنه فيه فضيلة، إما محرم تتجنبه وتؤجر، وإما مكروه تترك هذا المكروه وتؤجر على ترك المكروه، ولا يأخذ الإنسان بالرخص لعله مكروه غير محرم ولو كان مكروه. كان السلف إذا نهوا عن شيء انتهوا، وإذا أمروا بشيء ائتمروا به. وكان بعض السلف يقول من قال واجب ومستحب ومحرم ومكروه فهذا زنديق، كانوا يرون هذا زندقة، لأن بعض الناس يسأل هذا مكروه يقول لا، إذا كان مكروه الأمر واسع، إذا كان مستحب الأمر واسع، الله عز وجل أمرك بأمر امتثل، ولا تقل هذا واجب أو مستحب، نهاك عن شيء انتهي، لا تقل هذا محرم أو مكروه.